لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وأحيانا تحتاج الجملة إلى مفعول به أو مفعول ثان. هذه أركان في الجملة، لكن المفعول المطلق فضلة، أي يمكن أن يحذف ويبقى للجملة معناها. نجح ابني في الامتحان، هذه جملة تامة المعنى، لكنك تريد توكيد النجاح فتقول نجح ابني في الامتحان نجاحا. هل يمكن أن تستغني عن كلمة نجاحا ويبقى للجملة معناها المفهوم المؤدي للمعنى التام؟ نعم. إذن كلمة نجاحا هنا ليست ركنا وإنما هي فضلة. فضلة أي زيادة. نعم. فضلة. يبقى هو المصدر الفضلة. وهو أنواع ثلاثة، إما أن يأتي للتوكيد، وهذا إذا لم يأتي بعده صفة أو مضاف إليه أو لم يدل على عدد. وضرب له أمثلة، قال كقولك ضربت ضربا، وكقول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما. أين المفعول المطلق؟ تكليما، وهو مصدر يأتي من لفظ الفعل، من نفس حروف الفعل. فاحترمت الكبير احتراما، واستمعت إلى الخطبة استماعا، وأنصت إلى الخطيب إنصاطا. هو مصدر فضلة يأتي من نفس حروف الفعل، ويكون مؤكدا يأتي لتوكيد الفعل إذا لم يلحق بصفة أو بمضاف إليه أو لم يدل على عدد. وكلم الله موسى تكليما، وقال سبحانه وتعالى ويسلم تسليما، وقال سبحانه وتعالى صلوا عليه وسلموا تسليما. فأعرب لنا تكليما وتسليما في الموضعين. مفعول مطلق، ما حكمه؟ منصوب، وعلامة نصبه الفتح. لو سئلت ما نوعه في الشواهد القرآنية، هنا جاء للتوكيد، نوعه مؤكد للفعل، مؤكد للفعل. ويأتي أيضا مبينا للنوع، مبينا للنوع إذا جاء بعده ألحق بنعت أو بمضاف إليه. ومثال ذلك قال فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أين المفعول المطلق؟ أخذ. أخذناهم أخذ. أعرب كلمة عزيز. أخذ عزيز هذا مضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسرة. إذن المفعول المطلق أخذ، بين نوع الأخذ. ما نوع الأخذ؟ أنه أخذ العزيز المقتدر. فهذا مفعول مطلق مبين للنوع. وكقولك جلست جلوس القاضي، أين المفعول المطلق؟ جلوس. أعرب القاضي، جلوس القاضي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة. نعم، لأنه اسم منقوص تقدر عليه الضمة والكسرة استثقالا وتظهر عليه الفتحة، فهذا مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة. ما نوع الجلوس إذن؟ جلوس القاضي، فهذا مبين للنوع. ويقول: وجلست جلوسا حسنا. أين المفعول المطلق؟ جلوسا. أعرب لنا حسنا بعده. هذا نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة. هل ظهر لنا نوع الجلوس عندما قلنا جلوسا حسنا؟ نعم، إنه جلوس حسن، فكلمة حسنا بيّنت نوع الجلوس، إذن جاء بعده نعت. وتقول: رجع القهقرى. فطبعا هذا المثال، يعني كلمة القهقرى هنا هي نفس الرجوع، كقعد القرفصاء وسار الخبب، فهذا هو المصدر المبين للنوع. إما أن يكون مضافا كقول تعالى: أخذ عزيز مقتدر، وإما أن يكون موصوفا مثل جلوسا حسنا، وإما أن يكون هو نفسه نوعا من جنس ما يدل عليه العامل، كقولك: رجع القهقرى. النوع الثالث، ما هو عندما نقول جلس القرفصاء أو سار الخبب، فالقرفصاء نوع من أنواع الجلوس، والخبب نوع من أنواع السير، سار الخبب، والقهقرة نوع من أنواع الرجوع. يبقى هذا مفعول مطلق مبين للنوع. ويعني إن عده بعضهم نائبا عن المفعول المطلق لأنه مرادفه، وهو عندهم على تقدير: رجع رجوع القهقرى، وجلس جلوس القرفصاء، وسار سير الخبب. فلما حذف المفعول المطلق أقيم المضاف إليه مقامه، فصار هو المفعول المطلق، لأنه أحد أنواع العامل الفعل. يعني نحن لو سألنا أنفسنا: ما الذي يعمل النصب في المفعول المطلق؟ الفعل. تقول مثلا: احترمت الكبير احتراما. احتراما مفعول به منصوب. ما الذي عمل النصب في المفعول المطلق؟ الذي عمل النصب في المفعول المطلق هو الفعل احترم. فإذا القهقرة نوع من أنواع الفعل الذي هو رجع، وسرت الخبب، الخبب نوع من أنواع الفعل الذي هو سرت، والقرفصاء هذا نوع من أنواع الفعل الذي هو جلست. الثالث: بيان العدد من أنواع المفعول المطلق، أن يكون مبينا للعدد، كقولك: ضربت ضربتين أو ضربات. فأعرب ضربتين. مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. وضربات كذلك مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. وكقوله تعالى فدكتا أي الأرض والجبال دكة واحدة. فكلمة دكة هذا اسم مرة يعني مرة مرة واحدة فدل على العدد دل على العدد. وكما لو قلت ثارت القاهرة ضد الفرنسيين ثورتين فلاحظ ثورتين مصدر فضلة أطلق من نفس حروف العامل كما يقول المؤلف أو الفعل ثارت فهو مفعول مطلق وقد بين عدد الثورات فهو مبين للعدد. ما أنواع المفعول المطلق إذن؟ ثلاثة صحيح. الأول للتوكيد أو مؤكد لعامله، الثاني مبين لنوع عامله، والثالث مبين للعدد. قال وقولي الفضلة يعني في المتن عندما قال المصدر الفضلة احتراز من نحو قولك ركوع زيد ركوع حسن، وهذا يعني يختلط على أبنائنا المبتدئين في تعلم النحو لأنهم يظنون أن كل اسم جاء من نفس حروف الفعل فهو مفعول مطلق. نقول لهم لا، عندما نقول ركوع زيد ركوع حسن فكلمة ركوع الأولى مبتدأ وزيد مضاف إليه، إذن هذه جملة اسمية. ما لركوع زيد؟ ما له؟ ركوع حسن. ركوع الثانية خبر للمبتدأ الأول، وحسن نعت له مرفوع وعلامة رفعه الضمة. فإنه يفيد بيان النوع ولكنه ليس بفضله، يعني ركوع هذا مصدر وبين النوع لأنه نعت بكلمة حسن، لكن هل هو فضلة؟ هل يعني هو فضلة؟ هذا ركن، هذا ركن الخبر، الخبر ركن من أركان الجملة، كمان جملة اسمية فهو ليس بفضلة. قال وقولي المؤكد لعامله مخرج لنحو قولك كرهت الفجور الفجورة، كرهت الفجور الفجورة. الفجورة الثانية مصدر، نعم هو مصدر. فضلة، نعم هو فضلة. مؤكد، نعم هو مؤكد لكنه ليس مؤكدا للفعل كرهت. لو أردت أن تؤكد الفعل كرهت لقلت كرهت الفجور كرها، لكنه هنا أكد الفجور التي هي مفعول به فقال فإن الثاني مصدر فضلة مفيد للتوكيد، ولكن المؤكد ليس العامل في المؤكد. معي؟ ما الذي عندما يقول كرهت الفجور الفجورة فالفجور مصدر وفضلة لكنه ليس مؤكدا للفعل كرهت، وإلا لو أردت أن تؤكد الفعل كرهت لقلت كرهت الفجور كرها. هو بهذا يعني يبين لك دقة أهل العلم عندما يصوغون التعريف، يعني أنت تسأله تقول لماذا قلت المصدر الفضلة؟ يقول لك لأنني لو قلت المصدر فقط لدخل فيه ركوع زيد ركوع حسن، وهو مصدر مبين للنوع لكنه ليس فضل. تقول له قلت المصدر الفضلة المؤكد لعامله، نقول نعم، لأنه ممكن يبقى مصدر وفضلة لكنه ليس مؤكدا للعامل، مثل كرهت الفجور الفجورة. كيف تعربون الفجورة الثانية؟ نعربها توكيدا لفظيا، هذا توكيد لفظي منصوب وعلامة نصبه الفتح. لكن أحيانا يعني يسقط في الشرح بعض الشيء، فلو رجعنا إلى المتن قال هو المصدر الفضلة المؤكد لعامله، عندما قال المصدر الفضلة المفضلة هذا هو حده يعني تعريفه، وعندما قال المؤكد لعامله أو المبين لنوعه أو لعدده هذه أنواعه، كضربت ضربا هذا تمثيل على المؤكد لعامله، أو ضرب الأمير هذا مثال على المؤكد لنوعه، أو ضربا شديدا، أو ضربتين هذا تمثيل للمبين للعدد. قوله وما بمعنى المصدر مثله، هذا لم يشرحه المؤلف، وما بمعنى المصدر مثله، وهم هو ما يطلقون عليه ما ينوب عن المفعول المطلق، ما ينوب عن المفعول المطلق. فما الذي ينوب عن المفعول المطلق يكون نائبا عن المفعول المطلق؟ عد معي، صفته. سوف أقول وقفت وقوفا طويلا، أين المفعول المطلق؟ أعرف طويلا. نعم، يبقى وقوفا مفعول مطلق، وطويلا نعت منصوب وعلامة نصب الفتح. ماذا لو قلت وقفت طويلا؟ أعرف طويلا. هذا نائب عن المفعول المطلق لأنها صفته، يبقى حذف المفعول المطلق وأقام صفته، أقام صفته مكانه. طبعا هذا لا يصح أن يكون حالا، لأن الحال متغيرة. تقول ذهبت سعيدا وعدت حزينا، لكن هل تصلح أن تكون كلمة طويلا حالا؟ وقفت حال كوني طويلا وجلست حال كوني قصيرا. فالمعنى هنا وقفت طويلا، انتظرت قليلا، انتظرت انتظارا قليلا، فهذا ما ينوب عن المفعول المطلق صفته. الثاني مرادفه، فلو قلت فرحت بنجاحي فرحا، أعرف فرحا، مفعول مطلق، مصدر فضلة جاء مؤكدا لعامله هنا. طيب سوف أحذف كلمة فرحا وأقول فرحت بنجاحي سرورا، أو حسدتك حسدا، حسدتك حسدا هذا مفعول مطلق. طب حسدتك غبطة نائب عن المفعول المطلق، وهو ما أشار إليه هنا بقوله رجع القهقرة قالوا إنه أو يعني سار الخبب إن الخبب أحد أنواع السيل، لكن هنا ينوب عن المفعول المطلق صفته كما في واحد، أو مرادفه كما في الثاني. الثالث ينوب عنه ما أضيف إليه، ما أضيف إليه، ومثاله ما جاء في قوله تعالى: فلا تميلوا كل الميل، لا تميلوا كل الميل. أعرف كل هنا مفعول نائب عن المفعول المطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طبعا أحيانا يا إخوان في كتب الإعراب يقولون نائب عن المصدر، فتبقى يعني عارف أنهم يقصدون المفعول اللي هي المطلق، لأن المفعول المطلق إيه؟ مصدر، يقولون نائب عن المصدر أو منصوب على أنه نائب عن المصدر، فيقصدون نائب عن المفعول المطلق. والميل مضاف إليه مجرور. رحبت بالضيف أبلغ ترحيب. اعرب أبلغ نائب عن المفعول المطلق لأنها أضيفت إلى المفعول المطلق الذي هو إيه؟ ترحيب. أنت كنت تريد أن تقول رحبت بالضيف ترحيبا، فقلت إيه؟ أبلغ ترحيب. واعتنيت بالمذاكرة أشد الاعتناء. اعتنيت اعتناء، يبقى أشد الاعتناء نائب عن المفعول المطلق. كل ما يضاف إليه، كل، أشد، أبلغ، أفضل، أحسن، أي كلمة تضاف إلى المصدر الذي جاء من حروف الفعل، من حروف العامل، يسمى نائبا عن المفعول المطلق. رقم 4 ينوب عنه الإشارة إليه. الإشارة إليه يعني لو قلت لأخيك أحبك حبا، أعرب حبا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصب الفتحة، تقول أحبك هذا الحب لوجه الله، فأعرب لنا هذا. نعم، هذا نائب، يعني هو اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب نائب عن المفعول المطلق. طب أعرب لنا الحب التي بعد اسم الإشارة، هذا الحب، هذا بدل مطابق منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ينوب عنه أيضا آلته، آلة الفعل، آلة العامل. فلو قلنا طعن اللص الرجل طعنا، أعرف طعنا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصب الفتحة. طيب ماذا لو قلنا طعن اللص الرجل خنجرا، أعرف خنجرا نائب عن المفعول المطلق. ينوب عنه أيضا عدده، فلو قلت ركعت ركوعا فركوعا مفعول مطلق، ولو قلت ركعت ركوعين فهذا أيضا مفعول مطلق مبين لليه؟ للعدد. تقول في صلاة الكسوف أو الخسوف ركعت في كل ركعة ركوعين. فهذا مفعول مطلق لأنه مصدر فضلة جاء مبينا للعدد. طب ماذا لو قلت ركعت أربعا؟ هذا نائب عن المفعول المطلق، نائب عن المفعول المطلق. أو تقول ضربته ثلاث ضربات، فالعدد ثلاثة هنا نائب عن المفعول المطلق، وضربات هذه تمييز للعدد مجرور وعلامة جره الكسر. ينوب عنه أيضا الضمير العائد عليه، الضمير العائد عليه، على من؟ على المفعول المطلق. إذن نحن نتصور الجملة فيها مفعول مطلق وبعد ذلك يأتي ضمير يعود على المفعول المطلق. أعذبه عذابا، أعرب عذابا مفعول مطلق هذا منصوب. لا أعذبه أحدا من العالمين، ما موقع الضمير، ضمير الغائب في قوله أعذبه؟ هو فهذا ضمير يعود على كلمة عذابا السابقة، فهو ضمير مبني على الضم في محل نصب نائب عن المفعول المطلق. الرقم الذي يليه اسم المصدر، اسم المصدر ما اسم المصدر؟ اسم المصدر اسم يدل على المصدر بحروف أقل من حروف المصدر، اسم يدل على المصدر بحروف أقل من حروف المصدر. الفعل أنبت ما مصدره؟ إنبات. طب ماذا لو قال الله سبحانه وتعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا؟ فكلمة نبات هنا نباتا اسم المصدر، ولاحظ أنها دلت على معنى المصدر بحروف أقل. الفعل كلما ما مصدره؟ كلما يعني لو قلت مثلا كلم الوالد ابنه، كلم تكليم، كلم الله موسى تكليما، المصدر مصدر كلم تكليم. طب ماذا لو قال كلمه كلاما شديدا؟ فكلام هنا اسم للمصدر، اسم المصدر. نعم، فهذا ما ينوب عن المفعول المطلق. وقد أشار المؤلف إليه عندما قال وما بمعنى المصدر مثله، يعني مثل المصدر في النصب. قال ثم قلت الثالث المفعول له، هذا نوع جديد من أنواع المنصوبات وهو المفعول له، وهو ما درجنا على معرفته بأنه المفعول لأجله، المفعول لأجله، يعني في الكتب المدرسية يعلمون هذا المفعول للطلاب تحت عنوان المفعول لأجله. نعم. الثالث المفعول له وهو المصدر الفضلة المعلل لحدث شاركه في الزمان والفاعل، كقمت إجلالا لك، ويجوز فيه أن يجر بحرف التعليل، ويجب في معلل فقد شرطا أن يجر باللام أو نائبها. هذا هو أصل الكتاب. وشرع في الشرح فقال: وأقول الثالث من المنصوبات المفعول له، ويسمى المفعول لأجله أو المفعول من أجله. ما المفعول لأجله؟ ما اجتمع فيه أربعة أمور: أحدها أن يكون مصدرا، والثاني أن يكون مذكورا للتعليل، والثالث أن يكون المعلل به حدثا مشاركا له في الزمان، والرابع أن يكون مشاركا له في الفاعل. في الفاعل مثال ذلك قوله تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. أين المفعول لأجله؟ حذر. هذا مصدر استوفى الشروط الأربعة التي ذكرناها، لذلك انتصب على المفعول له، والمعنى لأجل حذر الموت. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، أن يكون مصدرا، حذر هذا مصدر، إجلال مصدر، إكرام مصدر. تقول: أطلب العلم إخلاصا لله سبحانه وتعالى، أو أطلب العلم أملا في أن أنفع به غيري، فأملا إخلاصا رغبة. أعبد الله طمعا في جنته وخوفا من ناره خشية له. فهذه مصادر: طمعا، رغبة، أملا، إخلاصا، خوفا. هذه مصادر. أن يكون مصدرا، وأن يكون مذكورا للتعليل، يعني لذلك هو الإجابة على السؤال بلماذا. فلو قلنا مثلا: وقفت، فسألناك لماذا وقفت، فتجيب: إجلالا لك، أو احتراما للمعلم. فإجلالا واحتراما جاءت جوابا عن السؤال بلماذا. أن يكون المعلل به حدثا مشاركا له في الزمان: قمت إجلالا لك. فالإجلال والقيام حدثا في نفس الوقت، في نفس الزمان. والرابع أن يكون مشاركا له في الفاعل: قمت إجلالا لك، يعني الإجلال هنا يعني حدث يعني الذي قام بالإجلال هو هو الفاعل. ومتى دلت الكلمة على التعليل وفقد منها شرط من الشروط الباقية فليست مفعولا له، ويجب حينئذ أن تجر بحرف التعليل. طيب حروف التعليل الدالة على التعليل هي اللام ومن وفي والكاف والباء، نحو قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا، فبظلم بظلم يعني بسبب الظلم، وكقوله تعالى واذكروه كما هداكم، واذكروه كهدايتكم، يعني واذكروه لماذا؟ يعني طلب أن يذكر بسبب أنه هداكم. وقوله لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، يعني بسبب ما أفضتم فيه. وكقوله الذي أحلنا دار المقامة من فضله، يعني بسبب فضله. اللام ومن ومن وفي والكاف والباء. فمثال ما فقد المصدرية قولك جئتك للماء وللعشب، جئتك للماء وللعشب. فلاحظ أن كلمة الماء التي دخلت عليها اللام ليست مصدرا، ليست مصدرا، وكذلك كلمة العشب. وقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم، فاللام هنا دخلت على ضمير المخاطبين وهو ليس مصدرا. وقول امرئ القيس ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال، ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال. الشاهد فيه أن اللام دخلت على كلمة أدنى لأدنى وهي ليست مصدرا، يعني هي دلت على التعليل لكنها ليست مصدر، فلا يقال لها مفعولا، أنها يعني مفعول لأجل، لا يقال أنها مفعول لأجل. أدنى هذا اسم تفضيل، أدنى اسم تفضيل، فاللام دخلت على اسم تفضيل، لكن شرط المفعول لأجله أن يكون مصدرا. ومثال ما فقد الاتحاد في الزمان قولك جئتك اليوم للسفر غدا، جئتك اليوم، لماذا جئت للسفر؟ لاحظ أن اللام دخلت على السفر، والسفر مصدر وهو للتعليل، لكن الزمان لم يتحد، فزمن الفعل أو الزمن قبل اللام حاضر، جئتك اليوم أو ماض، والسفر سوف يقع غدا، فهذا لا يدخل في باب المفعول المطلق. وقول امرئ القيس أيضا فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل، فجئت وقد نضت لنوم ثيابها، نضت أي أنها شدت، بدأت تستعد للنوم، يعني جئت وقد نضت لنوم، لماذا نضت ثيابها؟ لنوم، اللام هنا دخلت على نوم وهو مصدر، أليس كذلك؟ يبقى جاءت للتعديل للتعليل وهو مصدر، جاء للتعليل، لكن زمن النوم متأخر عن زمن خلع الثياب، فجئت وقد نضت لنوم، فهنا لم يتحد لم يتحد زمن الفعل نضت مع زمن النوم. مثال ما فقد الاتحاد في الفاعل قولك قمت لأمرك إياي، فاللام هنا دخلت على أمر وهو مصدر. لكن فقد هذا الاتحاد في الايه؟ في الفاعل لأمرك إياي. وقول الشاعر وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر، فهنا لذكراك اللام دخلت على مصدر وهو ايه؟ ذكر، لكن المصدر هنا مضاف إلى كاف الخطاب، والفعل تعروني مسند إلى المتكلم، فهنا لم يتفق الفعل، فإن فاعل تعروني هزة، وفاعل الذكرى هو المتكلم، لأن التقدير لذكري إياكِ، فاعل تعروني، إني لتعروني، ما الذي تعرو الشاعر؟ هزة فاعل، لذكراك يعني لذكري إياك، يبقى وفاعل الذكرى هو المتكلم، فلم يتحد الفعل في الفاعل. يعني مثال قمت لأمرك إياي، قمت أين فاعل القيام؟ المتكلم. لأمرك من فاعل الأمر؟ المخاطب، لأن أمرك يعني أن تأمر أنت، أن تأمرني أنت، فلم يتحد الفعل هنا والمصدر في الإيه؟ في الفاعل. هذه الشروط الأربعة يعني هي التي تجعل المصدر مفعولا لأجله، أن يكون مصدرا، وأن يكون هذا المصدر للتعليل، وأن يكون المعلل به حدثا مشاركا له في الزمان، وأن يكون مشاركا له في الفعل، اتحاد الزمان واتحاد الفاعل، هذا هو المفعول لأجله وهو أحد المنصوبات. ثم قلت الرابع المفعول فيه، المفعول فيه، مفعول فيه هذا ما نسميه نحن ظرفا. قال ثم قلت الرابع المفعول فيه وهو ما ذكر فضلة لأجل أمر وقع فيه من زمان مطلقا أو مكان مبهم أو مفيد مقدارا أو مادته مادة مادة عامله. ثم مثل له فقال صمت يوما أو يوم الخميس وجلست أمامك وسرت فرسخا وجلست مجلسك والمكاني غيرهن يجر بفي كصليت في المسجد ونحو. قال خيمتي أم معبدي وقولهم دخلت الدار على التوسع. هذا يعني متن الكتاب، وشرع في الشرح فقال: وأقول الرابع من المنصوبات الخمسة عشر المفعول فيه ويسمى الظرف، وهو عبارة عما ذكرت. ماذا ذكر؟ ما ذكر فضلة لأجل أمر وقع فيه. ولذلك يقولون يعني ظرف، أن ظرف الزمان وظرف المكان يصلح تقدير فيه. يعني عندما تقول رجعت ظهرا، تقول رجعت في الظهر. وعندما تقول وجدته صدر المجلس أو جنب الطريق، أي وجدته في جنب الطريق، وجدته في صدر المجلس. والحاصل أن الاسم قد لا يكون ذكر لأجل أمر وقع فيه، ولا هو زمان ولا مكان، وذلك كزيدا في ضربت زيدا. وقد يكون إنما ذكر لأجل أمر وقع فيه ولكنه ليس بزمان ولا مكان، نحو رغب المتقون أن يفعلوا خيرا، فإن المعنى في أن يفعلوا، وعليه في أحد التفسيرين قوله تعالى: وترغبون أن تنكحوهن، أي وترغبون في نكاحهن. وقد يكون العكس، نحو إنا نخاف من ربنا يوما، ونحو لينذر يوم التلاق، وأنذرهم يوم الآزفة، ونحو الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهذه الأنواع لا تسمى ظرفا في الاصطلاح، بل كل منها مفعول به وقع الفعل عليه لا فيه. يظهر ذلك بأدنى تأمل للمعنى. يعني الاسم قد لا يكون ذكر لأجل أمر وقع فيه، ولا هو زمان ولا مكان. عندما تقول ضربت زيدا، يبقى زيدا هذا مفعول إيه به. ورغب المتقون أن يفعلوا خيرا، فرغب المتقون فعل الخير، فهذا مفعول به. فهذا يعني يقدر قبله فيه، لكنه ليس إيه؟ ليس ظرفا. إنا نخاف من ربنا يوما، هذا مفعول به. لينذر يوم التلاق، فالإنذار وقع على الإيه؟ على اليوم. وأنذرهم يوم الآزفة، مفعول به إيه؟ ثان. الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهذه الأنواع لا تسمى ظرفا في الاصطلاح، بل كل منها مفعول به وقع الفعل عليه لا فيه. وقد يكون مذكورا لأجل أمر وقع فيه وهو زمان أو مكان، فهو حينئذ منصوب على معنى فيه، وهذا النوع خاصة هو المسمى في الاصطلاح ظرفا. وذلك كقولك صمت يوما أو يوم الخميس. يوما هذا ظرف مطلق، أو يعني اليوم مبهم، أو يوم الخميس هذا مقيد، زمان مقيد. وجلست أمامك، هذا ظرف مكان، أمام منصوب. قال: وأشرت بالتمثيل بيوما ويوم الخميس إلى أن ظرف الزمان يجوز أن يكون مبهما وأن يكون مختصا. المبهم يعني يدل على زمان غير محدد. بنقول بس انواع ظروف الزمان يعني الظرف نوعان، ما يدل على الزمان وما يدل على ايه المكان. ظروف الزمان منها ما هو مختص ومنها ما هو مبهم. وفي التنزيل سيروا فيها ليالي واياما، فهذا مبهم. والنار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وقال تعالى وسبحوه بكرة وأصيلا. وأما ظرف المكان فعلى ثلاثة أقسام. الأول أن يكون مبهما، ونعني به ما لا يختص بمكان بعينه، وهو نوعان. أحدهما أسماء الجهات الست، وهي فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف. قال الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم. أعرف فوق ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتح. فنادى من تحتها، طبعا في قراءة فناداها من تحتها، في قراءة من فتح ميم من. طيب هو هنا ضبط الميم بالكسرة، يبقى لو ضبطنا الميم بالكسرة فناداها من، يبقى الظرف مجرور بمن، نقوله من تحتها. يعني أنت يمكن أن تضبط الميم هذه بكسرة وبفتحة في نفس الوقت، وتضبط التاء في الظرف بفتحة وإيه وكسرة. فعلى قراءة من كسر الميم فناداها من تحتها، وعلى هذا يكون الإعراب فنادى. نادى فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف، والفاعل مستتر تقديره هو، وها الغائبة الذي يعود على السيدة مريم، ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به. من حرف جر، وتحتي ظرف مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة. والضمير ها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. أما على قراءة من فتح الميم فقال فناداها. فنادى كما ذكرنا، أين الفاعل؟ من الذي نادى؟ من تحتها، من تحتها. فمن اسم الموصول مبني على السكون في محل رفع فاعل، وتحت ظرف منصوب وعلامة نصب الفتحة. قال الله تعالى وكان وراءهم ملك، وقرئ وكان أمامهم ملك. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. وأصل تزاور تتزاور، أي تتمايل، مشتق من الزور بفتح الواو، وهو الميل، ومنه زاره أي مال إليه. ومعنى تقرضهم تقطعهم من القطيعة، وأصله من القطع، والمعنى تعرض عنهم إلى الجهة المسمات بالشمال. وحاصل المعنى أنها لا تصيبهم في طلوعها ولا في غروبها. نعم من اسم موصول؟ مبني في محل رفع فاعل. طب فين صلة الموصول؟ ما هو شبه الجملة التي هي الظرف والمضاف إليه متعلقة بمحذوف هو صلة الموصول. وأصل الكلام فناداها الذي كان أو استقر أو وجد تحتها. تحتنا بقى الظرف. نعم. منصوب. نعم. وهو على يعني ما عودنا عليه ابن هشام رحمه الله تعالى أنه كلما دعت الحاجة إلى استطراد مفيد استطرد. فلما مثل بآية سورة الكهف وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات هذا ظرف مكان ذات اليمين أي ناحية اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال زادك تفسير معنى تزاوروا وتقرضهم. قال وقال الشاعر صددت الكأس عنا أم عمرو وكان الكأس مجراها اليمين. يجوز في كون مجراها مبتدأ واليمين ظرف مخبر به أي مجراها في اليمين والجملة خبر كان. ويجوز كون مجراها بدلا من الكأس بدل اشتمال فاليمين أيضا ظرف لأن المعتمد في الإخبار عنه إنما هو البدل لا الاسم. ويجوز في وجه ضعيف تقدير اليمين خبر كان لا ظرفا وذلك على اعتبار المبدل منه دون البدل. هو هنا بيخرج لنا إعراب وكان الكأس مجراها اليمين. أعرب وكان الكأس مجراها اليمين. كان فعل ماض مبني على الفتح. الكأس في الأوجه الثلاثة اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضم. أين خبر كان؟ إما أن يكون جملة اسمية يعني وكان الكأس مجراها اليمين إذن المجرى مبتدأ والضمير مضاف إليه واليمين هذا ظرف وقع خبرا للمبتدأ والجملة مجراها اليمين خبر المبتدأ الأول خبر كان في محل نصب. كان الكأس ما لها مجراها اليمين. الألف هذه هي ألف الإطلاق. نعم. وجه آخر كان الكأس كما عربنا في الوجه الأول وكأن المتحدث لا يريد أن يتحدث عن الكأس وإنما يريد أن يتحدث عن مجرى الكأس فقال وكان الكأس مجراها اليمين فتقع كلمة مجراها بدلا من الكأس. ما نوع هذا البدل؟ بدل اشتمال. فمجرى بدل اشتمال مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف والضمير مبني في محل جر مضاف إليه. فاليمين ظرف أيضا ولكنه وقع خبرا هو بنفسه وقع خبرا كان يعني وأصل الكلام وكان مجرى الكأس اليمين. وجه ثالث وهو ضعيف كان الكأس اليمين خبر كان ما ليست ظرفا ولذلك على اعتبار المبدل منه دون البدل. وقال آخر لقد علم الضيف والمرملون إذا اغبر أفق وهبت شمالا. فهذا يعني أيضا الشاهد فيه قوله شمالا حيث نصبه على الظرفية لما كان المراد هبوب الريح من ناحية الشمال، ولم يكن مرادها هبوب الشمال نفسها. احنا عندنا ريح اسمها ريح الشمال، بيقول لقد علم الضيف والمرملون إذا اغبر أفق وهبت شمالا. طبعا لو هو يقصد وهبت ريح الشمال هو لا يقصد هبت ريح الشمال، وإنما هبت الريح جهة الشمال، فالشمال هنا ظرف. النوع الثاني ما ليس اسم جهة ولكن يشبهه في الإبهام، كقوله تعالى أو اطرحوه أرضا، يعني كلمة أرض هنا ليست من أسماء الجهات الست، ولكنه يشبهها في الإبهام أنه لم يحدد مكانا معينا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا، فكذلك كلمة مكانا. والقسم الثاني أن يكون دالا على مساحة معلومة من الأرض، كسرت فرسخا وميلا وبريدا، وأكثرهم يجعل هذا من المبهم. وحقيقة القول فيه أن فيه إبهاما واختصاصا، أما الإبهام فمن جهة أنه لا يختص ببقعة بعينها، وأما الاختصاص فمن جهة دلالته على كمية معينة، فعلى هذا يصح فيه القولان. يعني كلمة ميل، فرسخ، بريد، هل هي من الظروف المختصة أم من الظروف المبهمة؟ قولان لأهل اللغة. الذي نظر على أن الميل ليس ميلا محددا فعده من المبهم، والذي نظر على أن الميل أو البريد أو الفرسخ يدل على كمية معينة من المساحة قال إنه مختص وليس مبهما. والقسم الثالث اسم المكان المشتق من المصدر، ولكن شرط هذا أن يكون عامله من مادته، كجلست مجلس زيد، وذهبت مذهب عمرو، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. فهذا اسم المكان مجلس مذهب مقعد، ولا يجوز جلست مذهب عمرو. ليه؟ لأن عندنا مذهب ليس مشتقا من من جلست. وما عدا هذه الأنواع، ما عدا هذه الأنواع الثلاثة من أسماء المكان لا يجوز انتصابه على الظرف، فلا تقول صليت المسجد ولا قمت السوق ولا جلست الطريق، لأن هذه الأمكنة خاصة. ألا ترى أنه ليس كل مكان يسمى مسجدا ولا سوقا ولا طريقا، وإنما حكمك في هذه الأماكن ونحوها أن تصرح بحرف الظرفية وهو فيه. وقال الشاعر وهو رجل من الجن سمعوا بمكة صوته ولم يروا شخصه، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه حين هاجر، جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين قال خيمتي أم معبدي، هما نزل بالبر ثم ترحلا فأفلح من أمسى رفيق محمد. فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا تجازى وسؤدد. وكان حقه أن يقول قال في خيمتي أم معبدي، أي قيلا فيها، ويقول جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين قال من القيلولة. هذا فعل اتصلت به ألف التثنية، قال. طيب قال خيمتي، فإنه هنا جعل، كان عليه أن يقول في خيمتي أم معبدي، فنصب خيمتي على الظرفية، وهي ضرورة وقع فيها الشاعر ولا يجوز أن يقاس عليها، والصحيح أن يجر هذا المكان بفيه، يعني يقول جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين قال في خيمتي أم معبدي، لكنها هذه ضرورة. ويروى حل بدل قال، والتقدير أيضا حل في خيمتي، ولكنه اضطر، يعني احنا نعرف ان ضرورة الوزن احيانا تلجئ الشعراء الى ان يخالفوا قواعد اللغة، ولكنه اضطر فأسقط فيه وأوصل الفعل بنفسه، يعني جعل الفعل متعديا بنفسه. وكذا عملوا في قولهم دخلت الدار والمسجد ونحو ذلك، إلا أن التوسع مع دخلت مضطرد لكثرة استعمالهم إياه. يعني بهذا ينتهي النوع الرابع من المنصوبات، وهي 15 نوعا كما عدها المؤلف، ذكرنا منها اليوم المفعول المطلق ونائبه، والمفعول له أو المفعول لأجله، والظرف أو المفعول فيه. وإن شاء الله تعالى نكمل المرات القادمة بإذن الله تعالى، سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.